حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وهذا اللقاء المتجدد مع حديث التراث. مستمعينا الكرام، لقاءنا اليوم بمشيئة الله تعالى مع صوت العالم الراحل الدكتور محمد المختار المهدي، الذي ولد في 13 من شهر إبريل عام 1939 في محافظة القليوبية. تخرج الدكتور محمد المختار المهدي في كلية اللغة العربية عام 1965، ثم حصل على الماجستير ثم الدكتوراه. وتدرج الدكتور محمد المختار المهدي في وظائف التدريس حتى عين أستاذا ورئيسا لقسم اللغة العربية وآدابها، كما كان الراحل الكريم عضوا في مجمع البحوث الإسلامية وعضوا بهيئة كبار العلماء. ورحل عنا في 14 من شهر فبراير عام 2016. واليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع إلى صوت العالم الراحل الدكتور محمد المختار المهدي، وهو يحدثنا تحت عنوان من جوانب العظمة عند سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن أي منصف متجرد يقف أمام أنوار المصطفى كالأعشى أمام الضوء الباهر، حائرا لا يتبين عن أي جوانب يتحدث، وأشعة الهدى تتدفق من منهجه في كل مسارات الحياة، تكشف السبل الآمنة وتحدد الهدف الأسمى لأي بشر سوي عاقل. وحين ترسم الوسائل لهذا الهدف نجدها نبيلة نبل الهدف، وحين تتعرض للعلاقات نجدها متوازنة متكاملة، مع الله أولا ومع النفس ثانيا ومع البشر ثالثا. أما علاقته بالله فحدث عنها ولا حرج، فهو كما شهد له ربه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، يظل يصلي بالليل حتى تتفطر قدماه، فتسأله زوجه وتذكره بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يسجد لله ويطيل حتى تظن زوجته أنه قد فارق الحياة، يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم الواحد أكثر من 70 مرة، يواصل الليل بالنهار صائما، فيحاول أصحابه أن يقلدوه فيرفض ويقول: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. يصلي في رمضان صلاة القيام في المسجد، فيلتف حوله بعض الصحابة يصلون بصلاته، فيخشى أن تفرض عليهم فيستخفي بصلاته في بيته. يعطي من المال ما يقول عنه بعض الأعراب إنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ويتحدث عنه أصحابه فيقولون: كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. يشق على نفسه في العبادة والدعوة حتى يقول له ربه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ويقول له: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول: فذكر إنما أنت مذكر. وفقنا الله جميعا إلى التخلق بأخلاق رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان من جوانب العظمة عند سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، حدثنا العالم الراحل الدكتور محمد المختار المهدي. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث، ولكم تحيات الزميل محمود صبري من الهندسة الإذاعية. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.